كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. كمل يا دكتور. انهيت يا مولانا انهيت. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ننسخ ترى ابن عامر بضم الشين الأولى وكسر السين عن هشام من الطيب. ما ننسخ. والباقي بفتح النون الأولى والسين ما ننسخ أو ننسيها. ابن كثير وأبو عمرو يفتح النون الأولى ويفتح السين وبعد السين همزة ساكنة ننسها، وأبو عمرو اللي يبدلها سوى زلزال والأمر كذا إنها تبع الجذب. وباقي القراء يضم النون الأولى ويكسر نفس نوسيها. كفى عم ضبا، كفى الكوفيون وعم المدنيان ابن عامر وضبا يعقوب. على كل شيء قدير. قرأ ورش الجهاد والتواصل ورش بالطريق الأزرق طبعا. شيء قدير 4 و6. وحمزة له الساق عن الياء، وأصلا وخلف عن خلاد على كل شيء إن قدير. له أيضا مد كورش مع حركات، والإعراب حملة وهشام على شيء، فله 4 أوجه: النقد والإدغام على كل إسكان والروم. يبقى لو وقف عليها بياء ساكنة يقف هكذا شيء، والنقل بالروم شيء، يبقى كسرة خفيفة بعد نقل حركة الايه الهمزة إلى الياء الساكنة. ولو الإدغام ثم الإدغام شيء، ياء ساكنة مشددة، وله الروم أيضا ياء مشددة وبعض الكسر على الروم، يعني الإخفاء أو الإخفاء. شيء له 4 أوجه، وكتمة طبعا مرفوعة، شيء من المرفوع 6 أوجه، نقله بأضغام إسكان وشمام وروم في 3 بـ6، ويكون هذا في مجروره سوى شمامه، يبقى 4 في المجرور. وطبعا المنصوب له النقل والإدغام فقط، ويهان شيا وشيا، شيا بالنقل المحرك عن سكون التنقلي، نقل حركة الهمزة إلى الياء الساكنة شيا، والإدغام الدسم من الإدغام شيا. لكن إذا كانت مجرورة يبقى لك هي موجودة الآن، فلك فيها نقل وإدغام على الروم والإسكان، يبقى 2 في 2 بـ4. وطبعا باقي القراء كحفص، وده وقف عليها هيبقى ايه لين محمود موقوف عليه، يبقى في 2 و4 و6، وطبعا في اسكان وفي ايه تقاوم لانها مكسوره. طبعا القدير اذا وقفوا عليها الكل بيرققها، وفي كل وقت فخ منصوري ما لم تكن بعدها ساكنتي او كسر او ترقيق او اماتي. لكن اصلا ورش من طريق الازرق رقق الراء على اصله بعدها ساكنه. دولي ولا نصير خلف حمده كما النون والتنوين بغير غنة، عمل إضغام كامل. بولي بولي ولا نصير، والباقي بالغنة بولي ولا نصير. مسهر قبل طبعا تكون هكذا سي سي والسي وتيه وليه وبيه هكذا الإمالة. طبعا ورش طريق الأزرق قوبة مخارجها تلك أماني يوم وغفر ألف الياء وكسر الهاء قرأ أمانيهم تلك أمانيهم كنتم صادقين. وطبعا الإجارة ليست في الضرة، لأنه الضرة نتكلم عن التخفيف فقط باب الأمان خفيفة، لكن في الطريق قال باب الأمان خفيفة أمنياتهم بالرفع والجار أسكنها فات. أبو جعفر هيسكن الرفع والجار، فهنا مرفوعة فيسكن يقول أمانيهم. وكذلك الأماني وغركم غرتكم الأماني حتى أيضا له الإسكان، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أيضا له الإسكان في الجر وفي الراء. أما في النص لا أمانية وإنهم ليس له الإسكان، له التخفيف فقط، التخفيف فقط، والرفع والجر أسكنة ثبت. طبعا الشيخ المتولي قال أمانيهم بكسر الهاء لأنه سكن التلاء، والذي يسكن هنا هو أبو جعفر فقط. أقرأ كأمانهم قل هات أمانيهم قل هاتوا لكم إن كنتم صادقين. بعض القراء أمانيهم، ومن الجامع كلهم على أصله، ابن كثير وأبو جعفر، وقالوا بتفسيره له الإسكان والصلة، والباقي الإسكان كحفص. فأمانيهم كل ترك أمانيهم، قل هذا برهانكم، من الجمع بالإسكان حفص وابن كثير وأبو جعفر. طبعا أبو جعفر يقرأ أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن كثير يقولون باقي الصلاة، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبقى القراء بالإسكان، بلى حمد وكسر خلف المال محضة، بلى ورش فتح تقليل، بل والبطن الفاتح. طبعا شعبة له وجه في بلى ودور أبو عامر، في الطريقة بيت 292 يقول: وفي سوان سودا رمى بلى صنخ خلفه. وأيضا يقول في بيت 299: وأن ويلك يا حصة الخلف طوى. عبد الرب عمرو: قيل متى بلى عسى وأسف عنه. عبد الرب عمرو. فيبقى في أيضا إيه التقليل لعمرو ولشعبة بالخلف. شعبة إمالة، لكن عبد الرب عمرو التقليل. نعم. وقيل كمان تبقى بالخلف، يبقى بلا فيها إمارة حمد وكساء وخلف وشعبة بود، وفيها تقليل لورش من طريق الأرض ودور البعام بل والفتح أيضا والبخ الفتح. وهو محسن يقرأ وهو محسن بالإسكان رتنا بالحزن. أبو عمرو قال ابن الكسائي وابن جعفر أذكر هذا خفيفا، وهو محسن وباقي وهو محسن. في ناس ده للأسف لا يضموها ضم خلطة ولا يسكنوها إسكان خالص، يقول لك تلاش هذا خطأ. فهكذا تقرأ وهو محسن، والإسكان يبقى في رصحة، رصحة سيدنا القديم لما جه يرسم المصحف بشكل مصحف على كلمة السرح واخذ راس الحاء بتاعه الحاء، يبقى الثالث هنا. وهذا يعني هذا يعني يفرق مش مشير، يعني مثلا عندما اقول خلق غير خلق، هذا اسم هذا فعل، هذا ساكن هذا معرب، وعد الله غير وعد الله، هذا اسم هذا فعل، هذا ساكن هذا معرب. فاقرا بالاسكان وهو محسن، وبالضمة الخالصة وهو محسن. فله أجره أنا من قبيل المقاصد، وقد له التحريك لكل وصيها، وكل عرفت في الايه في المد. فقالوا ابو عمرو ويعقوب في المنفصل بالمد والقصر 4 و2، لكثير وابو جعفر في القصر 2 قبل الماخذه، و اصحاب التوسط عاصم وابن عامر وكسائي وخلف العاشر. وطبعا عاصم له وجه اخر ضعيف كامله، واصحاب الطول حمزه وخالد العاشر. ولا خوف عليهم، طبعا عليهم ضم الهاء يعقوب وحمزه، عليهم ضم الهاء على الاصل على هم، الباقي عليهم بمناسبه الياء. لا خوف بالرمح يبقى لا نافية. أما يعقوب العظامي فينصب الفاء عن إن لا نافية للجنس أو مبالغة النفي أو للتبرئة، لا خوف عليهم. وحمزة يقرأ لا خوف عليهم، والباقي لا خوف عليهم. طبعا من الجمع قلنا على أصله فبالتفسير والمضاعفة بقرب الاختيار في خريج جلاء بالصلة، والباقي بالإسكان. وسعى حمد كساء وخلص بالإمانة، وسعى وإيانا وإياكم أن تقرأوا بالاختلاف، لابد من نبرة. سعى سعى التقليد سعى تقول وسعى، لا خطأ. كذلك فعصى تقول فعصى، شو صار هو وهكذا. فساق نقول فتق، وترى نقول وترى، فترى نقول فترى ما نختل، وكفى نقول وكفى، هذا خطأ. فنقرأ وسعى حمزة وكساء وخلاء، وبرش فتح وتقليل، وسعى وسعى، والباقي بالفتح وسعى. وإياكم أن تقرأوا من خلال وسعى، وكفى أو فعصى أو فتق أو قعص، هذا خطأ. فإنما تولوا فإنما موصولة. واسع عليم وقالوا اتخذ. ابن عامر قرأ بغير واو، واسع عليم قالوا، وفي مصحف الشامي من غير واو، والباقي واو قبل القاف، وقالوا اتخذ الله ولدا، وكذا في المصاحف غير الشام بالواو. وإن قضى طبعا الإمامة محضة حمل الخلف ورش بالفتح والتقليل، قضى قاضي، والإمامة الحمد لله خلف قاضي، والباقي الفتح قضى. قم فيكون وقال، ابن عامر وصلا ينصب النون، قم فيكون وقال، والباقي فيكون وقال بالرفع. طبعا يعرف ذلك بالوصل او بالروم والاشماع لما يقرا بالرفع، بالنصب لا روم ولا اشماع. ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم، نافع ويعقوب اذ ظللوا افتح مقدما، لا تسال نفس التاء رد من كم، لا تسال عن اصحاب الجحيم. يبقى اللام لا هنا ناهية، وتم المضارع المضمون بعد لام هي علامة جزمه السكون صحيح الآخر، والباقي يضم التاء ويرفع اللام. ولا تسألوا على الخبر، يعني لم تسأل عنهم او لا تسأل عنهم. عليك البلاغ وعلينا الحساب. نعم. ولما صرى أبو عمرو وحمد كساء وخلف وابن ذكوان بخلفه الطيبة يقرأ أن صارئ بالإمام، ورش بالطريق الأزرق النصارى بالتقليد قضى من ناحيته، والباقي النصارى بالفتح. دول الكسائي يميل العين وهي الصاد، اما الالف التي بعد الصاد والنصارى يميل إمالة كاملة في العين تبعا لإمالة الايه اللام اللي هي الرائحة. بعد الذي جاءك حمزة وابن ذكوان وخلف، وطبعا بهشام بخل الطيبة، جيءك بالإمالة مال لا محضة. طبعا كله على أصل في المد، الحمد لله مثلا له المد في حركات، فدخلت العاشر بالإخوان فله الإيه؟ فله التوسط، وهشام له التوسط، والعقد الفتح. طبعا حمزة إذا وقف عليها سهل حمزة مع المد والقصر. وله الإبدال لكنه ضعيف، الإبدال مع المد والقصر لكن ضعيف، يعني اليوم البيت. لأنه إيه؟ متوسط بعد ألف، زي إيه؟ ملائكة. نقول فيها ملائكة ملائكة. هكذا أيضا لكن مع الإمانة، جيت وجيت. يا بني إسرائيل، إسرائيل طبعا أمضى فضل وتفي الهملة مع المد والقصر. إسرائيل إسرائيل، والنقطة أربعة القصر اثنين. هذا له كذلك لكن منذ ست. لكن في ايه؟ فيها همزة أولى مبتدأة وقبلها ياء أصلية، فيبقى له فيها النقل والإدغام والتحقيق مع السبت وعدمه في الهمزة الأولى. الهمزة الثانية بتنزل مع المد القاصر، يبقى له 2 في 4 إيه؟ 8. فيبقى التحقيق بسبب الأولى مع التثبيت الثانية مع المد القاصر هكذا. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، التحقيق الأولى وعليها تسليم مع المد والقاص الثاني، السكت في الأولى مع المد والقاص مع التسهيل الثاني. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، وله نقص مع التسهيل الثاني مع المد والقاص. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، وله الإدغام في الأولى الياء أصلي ولو وليت ولو زاد أبلمنا، والبعض في الأصلي أيضا أضغامها هكذا. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، تعالوا لنرى أسباب نزول هذه الآيات. اللي هو قالوا ألا تعلمون لأمر محمد وأصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه هم بخلافه، يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا. فما هذا القرآن إلا كلام محمد يقول من تلقاء نفسه يناقض بعضه بعضا، فنزلت ما ننطق من آية. ايضا ورد عن ابن عباس مختص من كثير، ورد عن ابن عباس قال لما قدم اهل رشقان من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتته احبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا رمنا النصارى واحبار اليهود يهود، هؤلاء نصارى هؤلاء ايه؟ يهود. لا نرد لا بخير الفقه في الدين، وكل دين من شغف يفهمه. عن ابن عباس قال لما قدم اهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل وفود اتتهم احبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع ابن حرمله ما انتم على شيء، وكفر بعيسى وبالانجيل. وقال رجل من اهل نجران من النصارى لليهود ما انتم على شيء، وجحد نبوه موسى وكفر بالتوراه. فانزل الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الله يقول يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. لأنها هم جو الآيات وسياق الآيات حتى يعني إيه تكون المسألة سهلة وبسيطة. الآيات ثلاثة لما ذكر الله سبحانه وتعالى افتراء اليهود والنصارى وذكر الله على وذكر سبحانه وتعالى زعم اليهود بأن الجنة خاصة بهم لا يفارقهم فيها أحد. قال لم تمسنا النار إلا أياما معدودة، مس فقط لا تذكرون، مس الشيء يعني قرب الشيء من الشيء. لما ذكر الله سبحانه وتعالى افتراء اليهود والنصارى وزعموا أن الجنة خاصة باليهود والنصارى وقالوا كن هودا أو نصارى تهتدوا، وقال لنا في الجنة لمن كان هودا أو نصارى وأنهم لا يشاركهم في الجنة أحد، أعقبه الله سبحانه وتعالى بذكر قبائح اليهود والنصارى وقبائح المشركين، ومنه ادعاء بأن لله ولدا. فزعم اليهود أن عزيرا ابن الله، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله، وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله، فكذبهم الله ورد دعواهم بالدابرة فقال وقال اتخذ الله ولدا. سبحان مصدر، مصدر سبح بمعنى نزه بمعنى التبرئة والتنزيه عما لا يليق بجلاله، وكل ما خطر ببالك هو بخلاف ذلك، بل كل له قانتون اي مطيعون خاضعون من القنوط والطاعة والخضوع، بديع السماوات والارض موضعها بالابداع، ابداع اختراع الشيء على غير مثال سابق ابداع. وكلمة سبحانه جملة اعتراضية فائدتها بيان بطلان دعوة الظالمين اليهود والنصارى والمشركون الذين دعوا ان لله ولدا. طبعا كلمة سبحانه تحمل التنزيه البليغ حيث الاشتقاق من السبح وتحول الى التسبيح التفعيل، وعدنا بها الى المصدر، والمراد سبحانه انزهه تنزيها لا يقبله. وعقب فقد بديع السماوات والارض منشؤها وجودها ومبدوعها ومخترعها على غير حد ولا مثال، فكيف تدعون انه ولد؟ هو تنزه عن الشريك والولد وعن الشبيه والمثيل وما اتخذ صاحبة ولا ولدا. بديع السماوات والارض مبدوعها، ومنها بقى كلمه ايه بخلص الى كلمه البدع، وسميت البدع بدع لان قائلها ابتدعها من غير فعل او مقال للامام او العالم سبقه. وكم مرة في البخاري نعمة البدعة هذه، يعني في رمضان عمر قالها. وطبعا كل البدعة صدرت من مخلوق مثل ان يكون لها اصل في الشر او لا، ان كان لها اصل يبقى في خير المدح. ويساعدنا في ذلك قول عمر نعمة البدعة هذه، والا فهي في حيز الذم والانكار. طبعا الحديث من سنة سنة من سنة الإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل لها إلى يوم القيامة، من سنة الإسلام سنة سيئة كان عليه أجرها من عمل لها إلى يوم القيامة. تعالوا نفهم سبب نزول الآيات ما نفهم. رد على اليهود الذين قالوا محمد تقول القرآن، أن تقولون تقولها فليدفع عندي مثله، فكان هو تقول تقولوا انتم كذلك، تقول الله فاتوا بعشر سوره مثل مفتريات وفاتوا بسوره من مثله او من مثله. لا يمكن، ولو تقول علينا بعض الاقاويل اخذ منه اليمين ثم لاقطعنا منه اليتيم حبل الحياه نميته. فرب ما ننسخ من ايات او ننسيها ناتي بغير منها او مثلها، يعني ما ينقل من حكم الى غيره بالتبديل او التغيير، بتحويل الحلال مثلا حراما او العكس، او المباح محظورا او المحظور يصبح مباحا. لا ياتي هذا الامر او هذا او هذا الحظر او هذا الاطلاق او هذا المنع او هذه الاباحه الا بأمر النص من حال. فالله هو الذي يفعل ما أنت ما ننزف من آية أو انتهى أو ننزأها وأخلوها تأتي بخير منها مثلها. وخير من هذا ربما يكون يعني تخفيف ربما لحكم لا نعلمها نحن. فنحن عباد هو رب فهنا وطعنا العبد لا يناقش السيد. يعني لو عندك عبد أو عندك قادم هل تسمع له بأنه يناقشك؟ لا لا يمكن. هل لكم أن ملكة أمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء إطلاق؟ أنتم تخافون كشفتكم أنفسكم؟ لا يمكن لا يمكن. وطبعا من الناس مثلا تحول قبلة قال إحدى القبلتين باطلة إحدى القبلتين باطلة فرد الله ما ننسخ سنأتي بخير منها وخير من الناس أقتل من الحرام. وأنتم تقولون إن إبراهيم يهودي ونصراني ما رفع قائد البيت إبراهيم وزارة إبراهيم قائد البيت إسماعيل ربنا تقبل. فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما تفهى نفسه إن يرغب عن ملة إبراهيم وخبلة إبراهيم إلا خفيه فأنتم سفهاء. سيقول السلام الناس لا ولا مقبلات التي تكون عليها وتستطرد الآيات الكلام على صحيح قبل أيضا من أول ما ننسخ حتى نصل إلى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تتجه إلى المسجد الأقصى والمسجد الحرام إنما تولوا في السماء وجه الله. البر الحقيقي الإيمان الحقيقي والبر الحقيقي من آمن بالله واليوم الآخر وبر العقيدة وأقام الصلاة والزكاة بر العبادة والمقفولة بقدرة العبد والصابرين بر الأخلاق. وهذه الآيات تقول القبلة نزلت في شعبان بعدها رب ليلة البر في شهر رمضان الذي أنزل في القرآن بعدها سلام على الأهلة كلها من وقت الناس والحاج وفيه الحج أشهر معلومات الهلال الزماني للحج شوال ثم القعدة والعشر من الحج. إذا الآيات تشمل من شعبان إلى رمضان إلى شوال إلى القعدة إلى الحج إلى المبيد من الأيام التي بعد عرفة أيام المعدودات سورة في أيام المعدودات في تناسق الآيات في لحمة عظيمة. ورد في البخاري حديث 4481 رقم في البخاري عن قتادة قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء ويمسح ما يشاء وقيل أنسيها أي نرفعها من عندكم. قال عمر أخرأنا أبي وأخبرنا علي وإن لندع من قول أبي وذلك أن أبيا يقول ما أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ما ننسخ من آية أو ننسيها. حديث رواه البخاري ما ننسخ من آيات الناسخ والتحويل والتغيير ننسخ من آيات أو ننسيها وخير منها أمسيها وخير منها في الحق بالنسبة لمصلحة المكلفين. أم تعلم الله على كل شيء قدير؟ أم تعلم أن الله منكم السماوات والأرض وما لكم من دون ولي ولا نصير؟ سبحان الله كلام جدا. ألم تعلم هذا؟ أسأل واحد اعرف يقول هام بالاستفهام ما تفهم هذا تقرير واستفهام تقريري والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ولأمته إذا هو ما لكم من دون الله وما لكم الجمع. نعم وكلمة من ربكم بلا تشريع الإضافة هنا من ربكم تذكير لنا بتربية الله سبحانه وتعالى لنا رب ربي لا إله إلا الله. كلام طيب جدا لو فهمناه أن تعلم فالناس المصالح عظيمة إنه على مشاكل قدير إنه ممكن سمات الله فأين الصالح أين أن تعلم أن الله على مشاكل قدير أن تعلم أن الله ممكن سمات أقرتم ده سمعنا وطعنا كل سمعنا وطعنا كل سبحانه وتعالى. نعم، ألم تعلم الله لهم شيئا قدير؟ ألم تعلم الله لهم مقسمات الأرض ما لكم من الله قريب ولا بصير؟ قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: تأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض دون غير تحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عما أشاء وأنفق وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذ أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من درجه الخبر عن عظماته إنه منه لما ثناؤه لما تكذيب لليهود. ما نتعلم أن أتعلم من سالة بخير منها أو من سالة تعلم الله مش قدر أن تعلم. هذا تكذيب اليهود، يعني ياك أعني يسمع يا جارة، ياك أعني يسمع يا جارة. لماذا؟ اليهود أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى وجحدوا نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام. لماذا؟ لمجيئهما بما جاء به عند الله بتغير عن دون طيب الله بحكم التوراة. يعني هم لا يؤمنون بالنفس، لأنهم لو آمنوا بالنفس إذا التوراة تنسخ بالذي بعدها، هم لا يريدون نسخ التوراة. كذبهم الله قالوا لا، ما ننسخ ونسخ الجنة خير منها ومثلها خير من التوراة القرآن خير منكم أمت محمد هل ناس. فأخبرهم أن الله لهم ملك السماوات والأرض وأن خلق أهل مملكة وطاعته وعليهم السمع والطاعة الأمر والنهي. ليس كاليهود سمعنا وعصينا، لا، أمت محمد سمعنا وطعنا. فالله سبحانه وتعالى يأمر بما شاء وكان عما شاء وهدف ما شاء وكل بما شاء وإن شاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. لماذا أنكر يهود الناس؟ نعم، حتى لا يقولوا نسخة للتوراة إذا بالذي جاء بعدها. يبقى ما الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة الناس وإنكار الناس؟ لماذا أنكر يهود الناس؟ الكفر والعناد، عقل شيطاني. وطبعا العقل لا يمنع الناس، الله سبحانه وتعالى قادر على شيء يحكم بما شاء. ألم تعلم الله عرف شيء؟ ألم تعلم؟ ثم لماذا تنكر الناس؟ الكتب المقدسة، الكتب المتقدمة، الشرائع الماضية فيها ناس. حل الله لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، ليس هذا ناس؟ أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ونسخ ذلك قبل أن يفعل، قبل أن يذبح. يا إبراهيم قد وضحنا رؤيا إن كذلك من المسلمين، ليس هذا ناس؟ أمر بني إسرائيل بقتل من عبد العيش منهم، فقوموا لبارئكم فاقتلوا أنفسكم، من لم يعبد العيش ليقتل من عبد العيش. وهل فعلوا؟ نسخ عنهم ذلك ورفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل. لماذا تذكرون الناس؟ ويجحدوا به واستقنات انفسهم ظلما وعلوا، مساله ظلما وعلوا واستكبارا. اشياء كثيره يقول ذكرها، ليس هذا موضوع الان. ورغم انهم يعترفون بذلك يجحدون واستقنات انفسهم متاكدين انهم على خطا يعترفون بذلك ولكن يعرضون عنه. اذا فيما ذكرنا إن أمر الله آدم بتزويج بناته من بنيه وحرم ذلك، وأمر إبراهيم بالذبح ونسخ ذلك، وأمر بني إسرائيل بقتل من عبد العيش ثم رفع عنهم القتل، هذه أمور تكفي للرد على تكذيب اليهود من إنكار النسخ، من رد اليهود للنسخ. طبعا المسلمون متفقون على جواز النسخ، ويكفي هذه الآيات من أنكر الآيات من كانت خير منها أو مثلها. والرب انا بتعلم من الله كل شيء قدير، انا بتعلم من الله كل شيء قدير. هذا اسمه التقرير، اقر انت اسلوب انتهائي وليس خبري. ثم تستطرد الايات ان تريدون ان تسالوا رسولكم محمد كما سئل موسى من قبل. معناها بل تريدون استنكار، الانسان استنكاري يعود المؤمنين والكافرين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم خاص لا رحمه للعالمين، وليرى الناس ان الرسول عليكم جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء لامه، أمة بلاغ وأمة استجابة، فالذي بلغه الأمر أصبح أمة بلاغ، منهم الكفار ومنهم اليهود والنصارى أمة بلاغ، والذي استجاب أصبح أمة استجابة. ونحن الحمد لله أمة استجابة، سمعنا وأطعنا، سمعنا مناديا بالإيمان أن آمنوا بربهم فآمنا، قولوا آمنا. في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. حديث صحيح مسلم حفظ الحديث. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، إذا أمة بلاغ يهودي نصراني كافر من البلاغ، ثم لا يؤمن به من البلاغ لا دخل النار، لكن الذي سمع وآمن دخل الجنة. ثم من آمن به ثم آمن به وطوبة ثم طوبة ثم طوبة لم آمن ولم يراني. أمة استجابة سمعنا وأطعنا، أمة بلاغ لكل من سمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسألك عن سؤال موسى، أرنا الله جهرا، سؤال موسى أسئلة كثيرة تؤدي إلى الكفر، ومن الكفر بالإيمان فضل سواء سبيل. فهل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئلوا من قبل؟ يسألك أن تنزل عليه جبل من السماء، فسأل موسى أكبر من ذلك، قالوا أرنا الله جهرا وأخذته مستحقة الظلمين، فإذا هم يريدون لأننا نطيق حتى تنزل علينا بسبب الخوف أو ما شبه ذلك. فذم الله سبحانه وتعالى من سأل الرسول عن شيء على وجه التعنت، على وجه الاقتراح، كما سأل بنو إسرائيل موسى تعنت وتكذيبا وعنادا. هم يسألوا ليؤمنوا؟ لا، بل سألوا تعنتا وتكذيبا وعنادا. وذلك رد الله سبحانه وتعالى، ولو نزلنا عليك كتابا في القرطاس فلما شوب أيديهم دخل لهم بدل سحر، ولو فتحنا عليه بابا من السماء فهو مضيع ويقول فقالوا انا بسرنا ونحن نكون مسرور سعرتنا محمد جاخ القوم قال سحر. المسألة يعني تكذيبا وعنانا وكفرا. يقول لنا زينا الكفر لو نزل عليه آية مربط وجدة، وإن الله ظل من يشاء وهدي إليه من أناب الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله، فالمؤمن وطمئن قلبه لا يسأل عن معجزة، أما الكافر يسمعها ولما تدله المعجزة يقول سحر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يعني من يتبدل الكفر بالإيمان فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى جهل وضلال. ها كل من عدل عن تصديق الأنبياء ولا يؤمن ولا يتبع ولا ينقاد ولا يسمع كذا ويخترع أي أسئلة أن يتهم كفرا وتكذيبا. أن ترى الذين بلغوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم أعطناه بئس القرار، فبدل يؤمنوا كفروا. فكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وهذا حسد من عند أنفسهم، حسد مفعول لأجله، لا نقف عليها ولا نبدأ بها. ودوا ماذا؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق والمطلوب، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله الأمر. نرى لكم شكرا، فاعفوا واصفحوا. وماذا؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وما تقدموا لان تكون مرتين في دون الله والله بما تعملون بصير. هذا تحذير للمؤمنين بسلوك الكفار من اهل الكتاب، يعجبهم بعداواتهم لهم في الباطل والظاهر، والله مستمرون عليه من الحسد. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن تفيد ناس حاضر ومسلم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مع علم هؤلاء بان الفضل بيد الله، لا يعلم ان تتبع الدكتور على فضل الله، وان الفضل بليان ليس بايديهم، ليس بايديهم بل بيد الله، ليس بايديهم. والحل يا أبو الله تقول فاعفوا واصفحوا كل الذين يغفروا للذين فاعفوا واصفحوا، أمرنا بالصف والعفو أو الاحتمال حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي النصر والفتح. فماذا عين ويرغبوا فيه بهذا التقدير العظيم. بعد ما تبين لهم الحق، بعد ما تبين لهم ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، مكتوب به حسدا ورغيا، لانه من بني اسماعيل ولم يكن من بني اسرائيل، وغيروا صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بدل ان يقولوا حسن وجه حسن من الخلق وربعه وصفاته، قال لا هذا طويل، حرفوا وغيروا. فمن يسألهم عن صفات النبي محمد لا يجدونها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكتموا صفات النبي محمد لأسلم كل اليهود النصارى، لأنهم جاءوا إلى المدينة بني قينقاع بن نضير وبن قريظة والخيبة، لما ارتكزوا المدينة بعد أن انتهوا في الأرض ينتظرون النبي المنتظر أنه سيهاجر إلى بلد فيها نخيل كثيرة، جاءوا ينتظرون هذا النبي يتبعون ويقولوا به، وكان يستفسرون عن الذين كفروا، كان يدخل في حرب استفسار حرب يستفسرون باسمه صلى الله عليه وسلم، لكنهم بدلوا وغيروا وكتموا صفات النبي محمد وغيروها الى ازرق طويل من اجمل الصفات في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحل فعل فاصبحوا حتى يتقي الله بامره. سبب ذلك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله ويصبرون على الاذى. نعم ويصنعون الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا في الحال صب وتصبر طبعا من هذه الامور. فعرف الصحة تتم امر امره والله على كل شيء قدير، ان شاء الله ياتي بامره ان شاء الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما امره الله به حتى أذن الله فيه بالقتل، من قتل من صغير قريش، طبعا الحديث أصله في البخاري. وطبعا يرد بني قينقاع من المدينة وبني النضير وبني قريظة، كان دلعوا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وخيبر وما ذاك ما خيبر أثرهم صلى الله عليه وسلم، كان عندهم 7 حصون وهم 10,000 مقاتل استعرضوا القبائل كل 1,000 يغطينا سقيم 11,000 مقاتل معهم 7 حصون صلى الله عليه وسلم تفتح حصن بوراء حصن وأورثكم أرضهم وديارهم ولهم أرضا لم تطابق بينكم، وفتحت مكة والحمد لله رب العالمين. فالحل فعف وأصبحوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأما تقدموا أنفسكم الخير تجدوه عند الله. فاشتغلوا بهذا بما ينفعكم وبما تعود عليه العاقبة يوم القيامة من قسم الصلاة وإيتاء الزكاة حتى النصر إن شاء الله. والله بما تعملون البصير لا يغفل عن عمل ولا يضيع لديه خير ولا يضيع خير أو شر، وسيجازي كل بعمل سبحانه وتعالى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا من النصارى، تلك أمانيهم. وما سبب نزول الايه الايات فلا نرجع اليه حتى الوقت لا يتمنى. بين سبحانه وتعالى غرور اليهود والنصارى، فدعت كل طائفة لم يدخل الجنة إلى من كان على ملتها كمنيهم، يعني تمنى غير حق. التمني له حدوث، الرجاء له حدوث. ليت الشباب يعود يوم لا يمكن، ليت النجوم تقطع لا يمكن، ليتني كنت ترابا، كان يقول ليتني كنت ترابا من الحيوانات حتى لو حاسب لا يمكن. الحيوانات تكون ترابا لأنها حيوانات، أنت لا لابد أن تحاسب لأن الله لم تنخيل، لكن كنت أخلاد ومد لا يمكن. إذا عيب على من يكتب من يكتب الشفاء، إذا لا يمكن يحدث ها لأن يكتب التوفيق لا يمكن يتوفق. إذا نقولوا رجاء التوفيق رجاء بالشفاء، رجاء يمكن تحقيقه حتى ربكم محمد يحسن إن شاء الله، لا تدر العمل الله تسمع ذلك أمره في سنة شبه ركعة إذا سمعتم هذا الكلام لا تخرجون من دون. كل رجاء من قرآن وإما ترضان عنه فطار حكم ربك ترجوها ولو قل ميسورة فرجاء يمكن تحقيقه، أما التمني لا يمكن تحقيقه لا يمكن لا يمكن تحقيقه. تلك من يوم يعناها بحلم ولا في الأحلام لا يمكن. وقال لن يدخل الجنة إلا من كان مثل النصارى كان من يوم حلم تمني لا يمكن حدوثه. بالدليل هاتوا برهانكم، أين حجتكم؟ أين البينة؟ كذلك إن كنتم صادقين فيما تدعون. قالوا لنا في الجنة لما كانوا لنا نصر كمان يوم لا يوم ولا في الأحلام، لا تبرها لكم أين الدليل أين الحجة أين البينة إن كنتم صادقين فيما تدعون. القضية بلى من أسلم وحاول الله وهو محسن فلو أجروا عند ربه ولا خوف عليهم ولا يحزنون، يعني من أخلص العمل لله وهو محسن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالعمل المتقبل له شروط، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا موفقا للشريعة. لكن فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، وذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنا سوى مسلم من عمل عمل لا يتعلي أمرنا وورد مردود. وما بقى أسلم وجهه الله وأسلم وجهه إلى الله، ما الفرق؟ ومن يسلم وجهه إلى الله الاثنان في الطريق اسمه جاء إلى الله يقدر يستمسك من عروض الوسط طالب ما تسمى عروض الوسط والله يقوط الأمور في عاقبة. إذن إلى في الطريق اسمه جاء لله وصل، فلو أذي رؤى ربه ولقم عليهم ولهم أحسنين أمة محمد اسمه جاء الله واسلموا الأمر وسلموا وشرحنا الإسلام والإيمان اللي افترق اجتمع واللي اجتمع افترق بأسنا وآمنا ومفترقا. يبقى أسلم لله سواجه لله وصل، من سواجه إلى الله بذلكم قس عليها لأجل المسمى إلى أجل المسمى، قس عليها فوسوس إليه الشيطان البداية إلى فوسوس له الشيطان من الآخر وصل خلاص عرف الطريق. أنا رحت الاسم حتى نفتح هذا الكلام لكن تنبيها. الذين كفروا عملهم كسراب بقيعة يحسبوا ظمأنه ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا. إذا كان وفق الشريعة في الصورة الظاهرة فالمخلص العامل القاتل لله يبقى مردود على فعيله كالمراقبين والمنافقين. لذلك فإن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن فلا أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم لا خوف نفى الخوف لا خوف نفى جلس الخوف مبالغة في الدهن نعم. فضمن الله لهم تحسن الهدون وأمانكم من يخافوهم من المحظور ولا هم يحزنون يستقبلون. وقالت اليهود لا يشخص النصارى على شيء، وقالت النصارى لا يشخص على شيء، كما سمعتم بسبب النزول. نعم. أوائل النصارى كانت على شيء ولكن ابتدأ الفرق. وخاتم النصارى ليست على شيء. كانت أوائل اليهود على شيء ابتدأ الفرق. وهم يتلون الكتاب يعلمون أن الشعر التوراة والإنجيل كانت مشروعة في الوقت ولكنهم أنكروا ودحروا وعاندوا وكفروا وكذبوا وحرموا وكرموا. يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى يحرفون الكلم عن مواضعه يكتبون كفار الأيدين يهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ثم نسوا حظا مما ذكروا فنسوا جزء وكتموا جزء حرفوا جزء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الذين يعلمون العرب قالوا ليس محمد على شيء قالوا غير ذلك كما قال اليهود ليست نصارى على شيء وقالت نصارى ليست على شيء كذلك قال الذين يعلمون من كفار قريش محمد ليس على شيء. والحل فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كان فيه يختلفون يجمعهم يوم الميعاد يرصد بينهم قضاء عادل ويرد مثقال ذره. ومن أظن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانوا يقولوها إلا خائفين لهم في الدنيا خير رب لقد عذاب عظيم. ربما تكون في المشركين الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بين أن يدخلوا مكة معه الهاد والحجة معكوفة معه أن يبلغ محلة صدوا عن المسجد الحرام صدوا عن المسجد الحرام وقال بيتنا البيت بيتنا بيت العرب بيت قريش. نعم قال الله فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش أهلك رهوة ومعة لإلاف قريش إلافين إلاف قرتين حتى الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لم يقل فليعبدوا البيت هو ليعبدوا الأصنام التي في البيت رب هذا البيت ورب هذا البيت هو ربكم ورب الباقي. المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاد فيه والباب ليس مسجدكم لكنه مسجد الكل سواء جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب جعلناه سواء بالنص مفعول ثاني جعلناه المسجد الحرام سواء سواء او سواء العاكف فيه والباب مبتدا وخبر او العاكف والباب سواء المقيم انتم شرفكم في خدمه البيت وخدمه من ياتي على البيت. لذلك انا اعتبر البلد عندما تغير الى خادم الحرمين الشريفين شرفهم في خير البيت وفي خدمة الناس الذين في البيت لكن منعه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض الحرام لماذا؟ البيت منكم كمنا فيه من أعظم منكم من أعظم من منع سيد الله أن يسمو أصحاب بها وما لهم أن يعذبهم الله وهم يصدون عن البيت الحرام وما كانوا أولياء أولياء للمتقون ولكن أنهم يعلمون. فقالوا فخروا بانهم لهم السقايه والعباده قال جعلتم سقايه الحاجه وعمر بن العاص كمن امن الاستوى عندكم لا تون الله هم الذين كفروا عن المسجد الحرام هذا هو معنى الايات اذا تمكنهم من السقايه الا خائفين. وهذا خبر معناه الطلب اي لا تمكنوا هؤلاء اذا قدرتم عليهم دخولها الا تحتاجون الجزيه إنما المشركون المجن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا أو ما كانوا من يدخلوها إلى خائفين ما كان بيهم أن يدخلوا مسجد الله إلى خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائض من المؤمنين أن يبطشوا بهم أو أن يبطشوا بهم فضلا عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. هذا لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من انتهكوا من حرمة البيت وانتهكوه من أصنام يعبدونها بعد أيام السبت ودعاء لغير الله شرك. المسجد مسجده والشرق والغرب ملك من ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم. هذا تسليه للرسول والصحابة الذين أخرجوا من مكة وفارقوا المسجد الحرام وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بين بيت المقدس والكعبة. فلما قدم المدينة لما وجد بيت المقدس يبقى الايه الكعبة في الخلف، فصرف الله الى الكعبة فيما بعد وقال فوالي وجهك شطر البدر الحرام، وشطر النص، وثبت الكعبة في مركز الدائرة الأرضية. فإذا انت اتجهت الكعبة تكون في نصف الأرض أي كان، في الشرق في الأرض أو في الشمال أو في المغرب. نزلت هذه الآية إذن الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره أو في حالة القوم. وعن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجه به راحلته، فإذا تقول له كتاب الله يتأول هذه الآية. حيث مسلم ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، وفيه نزلت فإنما تولوا في صلاة الله. قال ابن عمر أنه كان إذا سئل عن خوف الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوفه أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامه وربانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. حديث البخاري حديث عن رأى 3535. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جرير ومعنى إن الله واسع عليم أن يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإرضاء. إن الله واسع عليم الوحيد في القرآن لا يوجد إن الله واسع عليم غير هذه. عليم بأعماله وما يغيب عنه منها شيء ويعلم عن علمه شيء، بل عليم بكل شيء. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، شمت الآية طبعا على الرب على النصارى وعلى اليهود وعلى كفار قريش. قال اتخذ الله ولدا، قال اليهود عزير من الله، قال النصارى رسول الله، قال الكفار جعلوا بينهم من الجنة نسبا، وقال الملكة وقالت الملكة بنات الله. فكذب الله الكل وقال سبحانه تقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات والارض كل له قانتون، كل لا احد من الله. وتخيل حتى نكون في بساطه تكون ليس اله ولا وليس له صاحبه. لماذا؟ ربما تتنا الزوجه والاولاد، الزوجه تقول لماذا تزوجتني؟ كذا وكذا وكذا وكذا، ربما يمد يده فيضع نفسه في المهالك. وكذلك الاولاد، خلفتني ليه؟ يكون هناك المراه لدى زوجي واولاد يكتبون منهم ما لا يطيق ويضع نفسه في وضع حلال. حتى لا يكون في تسلسل كون، حتى لا يكون حد ابن ربنا، لا ليس له ولد وله زوج سبحانه وتعالى، لا تقل سعرة ولا ولد. قال اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات والارض، ليس الارض كما استعوا له في السماوات والارض وما فيهن، متصرف فيهن يتحرك على، هو خالقهم مصرفهم، الجميع عبيد، الجميع ملك له سبحانه، كيف له ولد منهم؟ والولد يتولد من شيئين متناسبين سبحانه وتعالى، ليس له نظير ولا شبيه ولا مشارك، لا في الامر لا الامثال، لا اتخذ صاحبة ولا كيف له ولد؟ له سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض، ان يكون له ولد كيف؟ الولد يتولد من شيئين متناسبين. كيف تقول النصارى ان الرب جمع مريم ووجد منها ولدا؟ قل ولده الله لم يقولوا خلقه الله. اذا كانت المسألة ابن الله مجازا فقولون ابناء الله. لا، المسألة ليست هكذا كما يدعون، بل ولده على هذا. وقال له عزير ابن الله قاتل الصلاة من غير ميقات، فهل استحق انه يكون ابن الله لهذا السبب؟ وقال اتخذ الله ولدا يهود ونصارى وكفار قريش، قالوا اتخذ الله ولدا، والله سبحانه لو ما في السماوات والارض لو قلتوه، والولد ما تولد من شيئين والله منازع عن ذلك، وكل ما خطر لذلك فهو بخلاف ذلك. لماذا؟ انه بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه بديع السماوات والارض اذا قضى امرا ولو كنت تكون قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تقرر ان سبحانه وتعالى هو السيد من غير له ولا شبيه ابن ادم لو اتزن بفضل ابن خطايا ثم الثاني لا يشرك بشيئا لا تكتب القران اكثرها. ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذب ابن ادم كذب ابن ادم ولم يكن له ذلك شتمني ولم يكن له ذلك لما تكذبه اياي فيزعم ان لي اني لا اقدر ان اعيده كما كان. لما شتمه اياي فقوله اني ولدا سبحاني ان اتخذ صاحبة او ولدا حيث رواه البخاري 4482. فرد على الافتراء وقال استغفر الله ولدا سواء كانوا يهود او نصارى او كفار قريش فرد فقال سبحانه بل هما في السماوات والارض كله قانتون يعني كله قانتون مصلون مطيعون مقرون بالعبودية ليسوا مشركين. قائم يوم القيامة سبحانه وتعالى كله مطيعون. مجاهد يقول طلعت الكاتب في سجود وظله وهو كاره يجمع القنوط والطاعة والاستكانة والاستعانة يبقى إذا هذا قدري أو قدري مثل والله يقول ما صلى الله عليه وسلم وكان هنو وغلالهم بالغدوة الأصار دليلها دليل الجاهد صوت الله بديع السماوات والأرض وإذا خطأ أمر فإنما يقول له كن فيكون كمال قدرة وعظيم السلطان الذي قال أمرا ورد قلما يقول له كن فيكون قبل أن يقول كن يقول للشيء كن يقول الأمر كن من يقول لمن يقول الأمر يقول للشيء لما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن يقول لمن الشيء فقبل أن يقول كن كان. لماذا؟ الله لا يتعامل بالمعالجة نحن نتعامل بالمعالجة يعني نحن إذا أردنا نبني بيتا نأتي بطوبة نبني خشب حديد نأتي بأسباب ونحفر ثم نقيم أساس هذه اسمها معالجة. الله لا يستعمل المعالجة لا يتعامل بالمعالجة. الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فلما يقول له كون فكل شيء كون فكل شيء يعني لكل من الشيء الذي يقول له كن فيكون قبل ان يقول له كن فيكون قبل ان يقول كن. يعني كيف تقولون عيسى ابن الله ولا يقدر سبحانه وتعالى ان ياتي به اذا كان ادم لا اب ولا ام انما كان عيسى عبد الله كما مثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قدر المشيء. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قليل تشابهت قلوبهم وبينا الايات قبل القلوب لولا يكلمون الله يعني استعصوا من نبوتك محمد كفار قريش الانبياء. وقال الذين لا يرجون لقاء لولا انزل عليهم الملائكه او نرى ربنا. الملائكه استكبروا بانفسهم ربنا اعطى غفورا كبيرا كذلك قال الذين من قبل استقبلوني اليهود والنصارى قالوا كذلك قالوا كذلك كما قال قريش لولا كل من الله تشابهت قلوبهم الكفر كله مله واحده الكفر العناد والعتو. كذلك مات الذين من قبلهم من رسول اذا قالوا كافر او مجنون اتواصوا به قد بين الايات لقوم يوقنون اوضحنا الدلالات على صدق الرسول فالمساله يعني نحتاج ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولا تسال عن اصحاب الجحيم بشيرا بالجنه ونذيرا من النار ولا تسال عن اصحاب الجحيم يعني لا نسالك عن كفر من كفر عليك البلاغ وراء الحساب لا تسال احملهم اعرض عنهم تولى عنهم ولا تطلب عنك اليهود ولا تطلب حتى تتبع منهم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا نفر الرب لدخلتموه ولو جمع رجل امرأته في الطريق لفعلتم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن يتركبون طبقا عن طبق فاستبرنا السلام من قبلكم شيء بشدة وذراعا بذراع. قالوا في اليهود والنصارى لم تطع عنك اليهود والنصارى حتى ملتهم. قل إن هدى الله والهدى ليس في اليهود ومحمد والنصارى راضية عنك أبدا. دع طلب ما يرضيهم وأقبل وطلب ضد الله. قل الله والهدى، قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثاني إليه هو الهدى هو الدين المستقيم. قالوا كونوا هدى من النصارى فهدوا بل ملة إبراهيم حنيفة. احذروا من السلوك عن بعض ما أنزل الله وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ظلم ولا نصير. وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إلا للظالمين في نفس سورة البقرة وما سيقولون فيها. وإن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ظلم ولا واق. نبي وعيد النبي لا إياك أعلم اسمها جارة النبي لا يمكن أن يفعل ذلك لكن إياك أعلم اسمها جارة. كان رئيس الجمهورية عندنا يقول مثلا للواء او النائب رئيس فعلت كذا ادخل السجن كان ليس له كلام للصغير غير المربوط في السايد للمس الاعلى. فافهم كلام لان اتبعت لان اشركت الاحداث معاه هذا كلام من باب اياك يعني اسمعي يا جاره كلام تهديد وعيد شديد للام وانا قلنا ام البلاغ وام ايه استجابه ها أمة إيه؟ بلاغ وأمة إجابة. والذي نفسي بيدي لا أسمع أحد هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم ليؤمن إلى دخل النار. كل الناس تسمع بهم إلا من أبى قالوا من أبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أبى قل عصمي فقد أبى. ولئن اتبعنا أهواءهم بعد الذي جاءكم من العلم ما لكم من الله من ولي ولا نصير. وعيد جديد للأمة عن اتباع اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة حدث منهم من شرك او من تحريف او من نسيان بعض الاوقات او ما شابه ذلك. اختم مع رسول الله والامر لامته او اياك يعني واسماء الاشرار الذين اتيناهم كتابا يتلونه حق تلاوته هم اليهود والنصارى يتلون حق تلاوته ان امنوا اولئك يؤمنون به يعني نقم ما ذكرناهم امنوا وان كان من عند الله فرطوا به بشهد أشهدهم بأن إسرائيل على مسلم عبد الله بن سلام فهل تكونون مثلهم وساعتها يؤتون أجرهم مرتين. والذين أتناهم الكتاب من المسلمين يتلونه والتلاوة معناها الاستمرارية يتلونه ليس معناها يعرفونه أو يتدبرونه أو يحفظونه أو يعبدونه لا التلاوة من إيه يعني مثلا الذين أتناهم الكتاب يتلونه يعني يأتي الختمة الختمة يأتي الرواية الرواية يأتي الرواية الرواية يأتي العلم العمل يأتي الكتب طبه يأتي أخذ فالذين يستمرون في تلاوة الكتاب يتبعونه ويؤمنون به حق التلاوة ويتبعونه حق التلاوة ولا يؤمنون به خبر يؤمنون على من خبر عن الذين يستمرون الكتاب ويؤمنون حق التلاوة إذا من أبطاء كتابه من أهل الكتاب وآمن به انتهى آمن وإلا لن يؤمن. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخلون الأذكار سجدا لابد من التلاوة الاستمرارية إذا يتلى عليهم يخلون الأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لنا مفعولا إن كان موعد به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعة ومن يكفر به على هذه أفضل الآيات وبين الآيات ذات مقاسرة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والذي نفسي به لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. يا بني إسرائيل ست مرات في القرآن في البقرة ثلاث مرات هذه الثالثة واثنين فاتوا قبل إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي طبعنا الناس يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثلاثة في البقرة واحد في المائدة لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح ابن عيسى ان اعبدوا الله ربي وربكم انهم نكشف نفخ ضمنا وهي الجنة. وواحدة في الطه يا بني اسرائيل قد انزلناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور. وواحدة في الصف يا بني اسرائيل رسول الله عليكم ليس عالمي. المتقل ما بين ذا من التوراة يعني القديم مصدق له، صدق لما بين ذا من التوراة، والجديد وهو مبشرا برسول يأتي من اسمه أحمد، يبشر بنبي ولم يقل محمد، قال أحمد، وأحمد اسم تلطين، أحمد اسم تلطين، يعني إذا كنت حمل الله واتبعتموني فالذي تأتي أحمد مني فاتبعوه. ونفس الآية في أول سورة في ربع عمرون، وقرأت هنا للتأكيد والفتح على اتباع رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، وحتى لا يكتموا ما أنعم الله به عليهم من هذه النعم، تعمن عليهم وألا يحسدوا بني عليهم من العرب وبني إسماعيل، وألا يحملهم الحسد على مخالفة النبي الأمي وعلى تكذيبه، بل لابد من اتباعه. طبعا فيه بعض البلاغيات والأمور العظيمة، يعني مثلا على سبيل المثال نقول إن الله أو من دين الله فيه روعة عظيمة مهابة في النفوس، كلام كلام إن الله واسم عليم من دون الله من وليم، اسمع مسألة مسألة الله حق الله سواء السبيل إضافة الصفر الموصوف الطريق المستوي والتعبير عنه تبكيت وتشنيع لمن ظهر الحق وعدل عنه الباطل، ضل سواء السبيل ضل السبيل إضافة الصفر الموصوف يعني ضل الطريق المستوي، بل تبكيت وتشنيع لمن ظهر له حق وعدل عنه الباطل. طبعا الايات اللي سمعتوها دي تقول لنا هدانا الا من كان هدى او نصارى اللي فيها اباطيل وتوبيخ لهؤلاء الناس، اللي يذكرهم ممكن يذكرهم بخير لكن يذكرهم بانهم فعلوا هذه الاباطيل الدعوه اشترى الله تعالى، ويعترض عليهم بجمله اعتراضيه مثلا تلك امانيهم، يعني بطلان الدعوه دعوه كاذبه بإحلامه ولف والهات برهاناتهم أمر للتفكيك والتقريع وربما للاستحالة، بل من أسلم وجهه لله خاصة الرجل الذكر والأشرف الأعضاء. طبعا الكلام هنا استعارة، يعني من أقبل على عبادة الله وجهه توجه إلى الله بجملته يعني فلو أجمع عند ربي ولا خوف عليهم ولا يحزنون، وعند ربه عندي هنا تشريف، وعند ربه اسم الرب هنا مضاف للضمير من أسلم إظهار مزيد اللطف. يعني فيها معاني عظيمة كلمة رب المربي. قال الذين لا يعلمون مثل خلين، ده توبيخ أهل الكتاب، يعني ما رأوا أنفسهم ما عندهم أنهم في سلك ملاعب أصلا، يعني من باب التوبيخ واحد جاهل يقول انت انا بعتبرك عالم، قال اللي لا يعلمون لا يعلمون قالوا يعلمون لما قالوا هذا، فتوبيخ ثم يقول له قال الذين لا يعلمون، يعني انتم في السك ما يعلم انتم كنتم تعلمون لما حفظتم، ومن اظلم ممن الايات استفهام هنا بمعنى الناس اي لا احد اظلم منهم، لهم في الدنيا خزي التنكير للتهويل، يعني خزي هائل عظيم فظيع يمكن وصفه الهوله، الله سميع عليم صيغه مبالغه، صيغه مبالغه سعيد عليم. طبعا استوى جهول الله معناها استمى النفس من طاعة الله ومقلبنا بوجه عن النفس كل شرك الا وجهه. كلمة كل لو قلتوني لنقل مثلا تنوين هنا تنوين عوض ممكن لكل الناس لو قلتوني كل لو قلتوني يبقى جمع العقلاء وحتى غير العقلاء كله طبعا او كره قالت اتينا طائعين حتى الاختلاط يختلط اختلط الا تختار يبقى كل لو قلتون الاتهام غاية البيان يبقى كل الناس وكل العالم وكل الجن وكل الاتهام غاية البيان يبقى تغليب وكن يجعلهم اصحاب الجحيم لا تسأل اصحاب الجحيم لا اصحاب الجحيم هذا يعني هؤلاء ان هؤلاء المعاندين مضموع عليهم ولا يرجى انهم يلقون هذا الكفر الضال بالعناد فاصبحوا وكانوا اصحاب اصحاب الدار يروحوا فين اصحاب الجحيم يعني الإضافة دي لها معنى لابد من لن ترضى عنك الهدى والنصارى حتى تتمم لك إن هدى الله هو الهدى هو الهدى فمن تقدر الفاصل هنا هو في القصر الجزاء على دين الله ليس عليهم والاتباعهم والاتباع لهدى النصارى وقالوا كونوا هدى ونصارى تهتدوا يعني من باب قصر الصفة على الموصوف فالإسلام هو الهدى وكل الهدى ما عداه هوى وعمى تاني الايه معها مره اخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى كان ممكن يقول قل ان هدى الله الهدى قال هو الهدى تنظر لما الفصل اذا هو لما الفصل ماذا يفيد هو في القصر يعني عندما اقول مثلا ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل عليك من ربك الحق لا هو الحق الحق هذا قصر حصر قصر الصفة على المظلوم هدى الله والاسلام هو الهدى ما عداه هوى وعمى كلمة الذين اتبعت اهواءهم بعد ما جاءكم العلم ملكت الله ظالمين وملكت الله ظالمين وهواك وملكت الله ظالمين ولا نصير من باب التمهيج والالهاب يعني واحد ذاكر له داوم على المذاكره ذاكر اقصر يا كان تفعل كذا يا كان ترشق مش عايز يرشق هتنبهه لا الدوام والاستمرار ينفع فيه واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا تطلب منها عدل ولا تنفعه عن نفسها ولا تنصفون في ايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا قبل منها شفاعه ولا خذ منها عدل ولا ينصرون هل هذا تكرار؟ لا ويتكلم لا تجزي نفس عن نفس نفسان نفس الشفاعه نفس المشروع فيها المشروع لها اضرب مثلا يعني انا اريد كتاب من فلان سين فآتي له بثمن الكتاب فيرفض قل له لو جئت بالدنيا وما كذا وما أذهب آتي له بشفيع أشفع قل ولا تنفع شفع مثال آخر أريد شيء من فلان كتابة من الشيخ أو السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طبعا لو فيه أسئلة بقى بنجاوب عليها وخلاص. أنا مش عارف النت عمال لي حفزت زي كده. في أسئلة إن شاء الله نجاوب عليها. لو بتاع خياما الآية دي ليست مكررة بل إنها فيها تكلم عن نفسيني. وصلكم هذا الكلام ولا ما وصل؟ الأخيرة حضرتك بس يعني لم تصل. ها؟ لا الأخيرة لم تصل. الآن ما زالوا موجودين. الآية الأخيرة. طيب. آية تبينها. واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. وآخر آية معانا في الطب. واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهنا الآية الأولانية فيها قراءات ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة للمكة والبصريين. لأن الشفاعة مؤنث غير حقيقي مؤنث مذكر والتأنيث للتكثير. والتذكير للتقليل. يبقى إذا جاءت بشفيع شفاعة بسيطة لن تقبل. شفاعة كبيرة أيضا لن تقبل. أما الآية الثانية اللي هي آخر آية معنا ولا يقبل منها عدل. فلا العبد مذكر ولا يؤنس. المهم هل هذا تكرار؟ لا. طيب. كيف نرد على من قال انه تكرار؟ نقول الايه فيها كلام عن نفسين. لا تجد نفس عن نفس. اذا النفس شافعه ونفس مشفوع لها. يعني افرض انا عندي مثلا طلب عند الاستاذ احمد. فانا اتي للاستاذ احمد مثلا بالمقابل. ولو هذا الكتاب ما تريد فيه من ثمن قل ولا كنز الدنيا. رفض العدل هذا لا يقبل منها عدل. طيب اذهب فاتي بشفيع لن ينفع الشفيع ايا كان. يبقى هذه الايه التي معنا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون لا احد ينصر. النفس الاخرى تصدر الشفاعه اولا فيقول لا يقبل منها شفاعه. فسأتي بشفعاء أكثر وأقوى لا تقبل منها شفاعة. يبقى لا شفاعة بسيطة ولا شفاعة كبيرة. طيب ماذا تريد؟ قل للعدل المقابل. فيقال ولا يؤخذ منها عدل. وكمان ولا هم ينصرون لا أحد ينصرهم. أنا ضربت مثل حتى أقرب المسألة. تعال في ناس في الآخرة النار سيدخلون النار فيقولون خذ العدل خذ أعمال الصالحة خذ أولادي خذ. فيقول لهم الله لا ينفع لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا بهم العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل العدل. هذا معنى لا يقبل من العدل. طب أذهب أنت بشفيع ولا تنفعها شفاعة. طب بنصير ولا هم ينصرون ولا أحد ينصرهم. نفس أخرى تأتي الأول بالشفيع تقول لا يقبل منها شفاعة. طب أتي لك بشفعاء أكبر وأقوى لا تقبل منها شفاعة. طب خذ العدل لا يؤخذ العدل المقابل لو أن هم في الأرض جميعا وسمعوا ليفتدوا ما تقبل. طب نذهب لمن ينصر ولا هم ينصرون. وصل الكلام يعني كثير وما زلنا يعني لكن اريد ان اختم الكلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيحه ولنفهم هذا الموضوع. وارجو ارجو ارجو ان هذه الاحاديث توضع موضع الاعتبار. عن عبد الله بن مسعود قال إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. حديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه أبو عبيدة في الفضائل. رواية أخرى: ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان له قريط. رواية أخرى: إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة. أخرج الدارمي. وحتى لو طيل أختم عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة، وما أقبل يعقوب على بنيه لئن حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا عما شئتم. فقالوا: أخبرنا عن أربع يا خلال أسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف يكون ماء المرأة وماء الرجل، كيف يكون المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه الأنثى، وأخبرنا عن هذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم أمر الله، لأن أنا أخبرتكم لتتابعنني. فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. فقال صلى الله عليه وسلم: نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل، ويعقوب يعني، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله منه لا يحرمن من أحب الطعام والشراب إليه من نفسه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه البانها. فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم. ثم قال: وانشدتكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراه على موسى، هل تعلمون ان ماء الرجل غالي ابيض، وان ماء المراه رقيق اصفر، فايهما على كان الولد له والشبه باذن الله، كان الولد له والشبه باذن الله، واذا على ماء الرجل ماء المراه، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قال: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. فقال: انت الان يقولون صدقت حتى الان وتستحق ان تتبع. ثم قالوا: تحدثنا من وليك من الملائكه، عندها نصحبك ولا نفرقك. قال: فان ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه جبريل. فقالوا: الآن نفارقه، ولو كان وليك سواء من الملائكة لاتبعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا، لأنه لا يأتي إلا بالحرب والقتال والعذاب سفك الدماء، ولو قلت إن وليك ميكائيل الذي يأتي بالرحمة والقطر والنبات لاتبعناه. فأنزل الله الآية: قل ما كان عدوا لجبريل. بعض الأحاديث برضو أريد أن أعرضها عليكم. طبعا الحديث الذي ذكرته في الترمذي والنسائي والطبري والطبراني مش الترمذي. عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك عن أبي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان أهل النبي صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه كفار قريش في شعره. كان المشركون واليهود في المدينة حين قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى نبيه بالصبر على ذلك والعفو، وفيهم أنزلت ود كثير من أهل الكتاب حتى فعفوا وأصفحوا كما سمعتم. وحتى أقول عليكم أقول قول هذا أستغفر الله لكم وأخذ دعوانا محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أحد عنده يسأل أو يتفضل أو استفسار فليتفضل أو يخرج بالسكايبي لعلكم تقرؤون. ما الفرق بين نفس اللوان ووسوسة الشيطان؟ الشيطان يريد أن تعصي الله سبحانه وتعالى على أي حال، إذن أو زنا حرام، بيسرق سرقة حرام، قتل قتل حرام، عايزك تبقى عاصي خلاص، يزهق منك يسيبك يمشي. فبذلك لو غنوهم أجمعين إلا أن هذا منهم المخلصين. أما النفس في نفس أمرها بالسوء، في نفس نوامة، في نفس مطمئنة من الإيمان، في نفس راضية عن الله وقدره، في نفس مرضية. فالنفس الأمرة بالسوء أضرب مثلا لها، تريدك أن تعصي الله وتصر على ذنب واحد. الشيطان يريد أن تعصي الله في أي شكل. يعني مثلا تريد منك أن تسرق، تسرق لا السرقة حرام، فلان بيسرق اسمه فلان اسمه فلان اسمه فلان، تبريرات وشيخ الأزهر حتى تسرق. بس الأمر بالسوق بتعرف ان في مسألة واحدة تعرف انها من النفس الأمر بالسوق، انت اكسر هذه النفس، خالف النفس والهوى والشيطان والدنيا اعداء اعداء للإنسان، خالف من نفسه كالطفل ان تهمله شبع على حب الرضاء وان تفطمه فطمي، فان فطمت النفس عودتها، يعني الطفل ان فطمته يفطم، ان لم يفطم يبقى عنده 10 سنين وما زال يعني يتعود على الرضاع لم يحصمه احد، لان يفطم على الاخلاق يكون عنده اخلاق يفطم، لكن لم يفطمه احد. من شب على شيء شب عليه، ومن شب على شيء شاخ عليه، ومن شاخ على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، هكذا النفس. والنفس كالطفل انت منه شب على حب الرضاع وانت فطم الفطم. نفس الاوامة ده نفس جميلة جدا، نفس اقسم الله بها وانا اقسم بنفس الاوامة انها نلومك على فعل الشر، طالما لعنتك هذه النفس اذا سوف تتغير يوما ان شاء الله، افضل من نفس الغافلة وافضل من نفس الامر بالسوء. النفس الغافلة التي تبرر تهرب من الشغل ليه؟ ما الناس كلها كده، تسرق ليه؟ الناس كلها كده، تزني ليه؟ الناس كلها كده، تبريرات تبريرات دي نفس الغرب السوء او نفس الغافلة. لكن نفس الغامة بس قسم الله بها لانها ستحولك من أمارة الى نفس المطمئنة بالإيمان، نفس المطمئنة تحولك الى نفس الراضية عن الله وقدره، كانت ترضى ورسول الله اعتقد بك فترضى، ترضى تكون أغلى الناس. و يعني في النفس الدوامة نفس الإيمان تحولك من نفس المرض السوري نفس الدوامة، نفس الدوامة تحول تتحول إلى نفس مؤمنة بالإيمان، مؤمنة تتحول إلى الرضا عن الله وقدره، والرضا عن الله وقدره تتحول إلى مرضية. نعم قراءة سورة البقرة فعلا جميلة، الناس اللي سألوا عن سورة البقرة ومن التسجيل، وطبعا لو يا حبذا لو يعني تقرأ مع المسجل إن كنت لا تعرف تقرأ، يعني والأمثلة كثيرة والحديث كثيرة، يعني الحديث مثلا أخرجه الدارمي سورة البقرة تعلموها بركة وترقوها حسرة ولا تستطيعوا البطلة وهي في سورة القرآن، حديث برضو آخر رواه الدارمي سورة البقرة، لو قرأ سورة البقرة توج بها تاجا في الجنة. وأمثلة كثيرة على خلاصة البقرة، إن اختاره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك يا شيطان اشتجر فاسترعى فصنعه الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيطان أرسلني أحدثك حديثا عجيبا يعجبك، فأرسله فقال حدثني، فقال لا، قال فاشتجر الثانية فاسترعى فصنعه الذي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال حدثني عمر، قال أرسلني فلأحدثك حديثا يعجبك، فأرسله قال فحدثني، فقال الثالثة فصنعه الذي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جلس على صدري وأخذ بإبهامه يلوكها، فقال أرسلني، قال لا أرسلك حتى تحدثني. قال سورة البقرة فإنه ليس منها آية تقرأ في وسط الشياطين إلا تفرقوا، ولا تقرأ في بيت لا يدخل ذلك البيت شيطان. قال يا أبا عبد الرحمن فما ذلك رجل؟ قال فترونه إلى عمر بن الخطاب. فسورة البقرة سورة عظيمة، بل إن في حديث أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير، من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي، من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي بعد آية الكرسي وثلاثة من آخر سورة البقرة لن يقرأه ولا أهله يومئذ شيطان، لن يقربه ولا يقرب أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه لا يقربه شيء يكرهه، ولا يقرأن ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. شوف يعني أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي ويتم على آية الكرسي والثلاثة من آخر سورة البقرة، لن يقربه ولا يقرب أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. نعم، فسورة البقرة سورة عظيمة، فيعني عليكم بقراءتها أو بسماعها إن شاء الله. الفرق بين العجب والتفاؤل، العجب واحد يعجب بنفسه، وربما هذا العجب يؤدي به الكبر ويؤدي به الشرك والرياء، لكن التفاؤل فعل الحسن كلمة طيبة. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري شو بربط الثلاث المرأة والفرس والدار، وكذا بالتالي سعد الرغم الثلاث المرأة والفرس والدار، فأنا تفاءل خيرا، كل ما لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إلها غيرك. نعم، أي سؤال آخر؟ فمخرج الإسكايبي عشان من أراد من القراءة الشوق إلى اللقاء، لا، من حب لقاء الله حب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. طبعا الصحابة فهمت هذا فهما خاطئا وقالوا إن من منا يحب الموت، فقالت سيدة عائشة لا لا كما فهمتم، بل إن المؤمن إذا بشر بنعيم الله حب لقاء الله فحب الله لقاءه، فهذا هو معنى إنك يعني إيه تعمل عملا طيبا وعاجل بشر المؤمن، ثم ربما ترى به رؤيا صالحه، ربما ترى لك، ربما يعني واحد ذهب لسيدنا علي وقال له انا من اهل البناء من اهل اخر، وانا لا اعرف هذا، انت لازم تعرف هذا، ان كنت تحب من يعني يعطيك دنيا فانت من اهلها، وان كنت تحب من يأخذ منك إلى الآخرة فأنت من أهلين، يعني بتحب اللي يجيب لك رشاوة ويجيب لك فأنت من أهلها، لكن تحب الذي يأخذ منك صدقات تقول مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة بلا أجرة فأنت من أهلها. فالمسائل الشوق لله والمسائل دي مسائل إحساس، مسائل مشاعر، مسائل لا يعني لا تقال في كلمات. نعم، بس تفتح قلبك ونفتك الناس وأفتوك وأفتوك. أي سؤال آخر؟ فبخرجوا لمن يريد أن يقرأ سمحوني، جزاك الله خيرا، وأي تعليقات وأي اقتراحات لنقل الكمال إن شاء الله. اي اقتراحات اي تعديلات يعني انا تحت امرك. بارك الله فيكم جزاك الله خير. يا زيد هل ما تحب ان نسجل بقيه البطول بتاعه الطياده والشطيه؟ لا جاهز ان شاء الله.